عفو، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت. وبعد، فكنا قد وقفنا في درسنا الماضي على أول الموضوعات المتعلقة بدلالات الألفاظ عند أهل الأصول، وباب الأمر وما يليه من باب النهي، ثم العام والخاص والمطلق والمقيد. جملة هذه الأبواب هي مصطلحة على تسميته في الأصول بأبواب دلالات الألفاظ، والمراد بها أن يتعلم الدارس للأصول هذه المصطلحات وما دلالتها في الشريعة: ما دلالة الأمر، ما دلالة النهي، ما دلالة العام، ما دلالة الخاص، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، كل ذلك ما المراد منه، وما المعنى المستنبط، وما أثره في الأحكام. هذه المعاني المجتمعة رتبها أهل الأصول على هذه الأبواب. ينبغي أن نتذكر ما ذكرناه في مبدأ هذه الدروس، أن صلب علم الأصول ينقسم إلى شقين. الشق الأول يتعلق بالأدلة الشرعية جملة، أين يقع الدليل الذي يحتاج إليه الفقيه ويستنبط منه الحكم الشرعي. والشق الآخر هو دلالات الألفاظ. إذن نحن نشرع الليلة بعون الله في أول فصول أحد شقي علم الأصول في صلبه، وهو الحديث عن دلالات الألفاظ. دلالة الألفاظ أيضا متنوعة، هذا أحدها، الأمر. وتأتي أهمية العناية بالأمر مع قسيمه النهي، من حيث إن الشريعة كلها تكليف، والتكليف أمر أو نهي. فإذا صلب التكليف وعماده ومحوره هو ما تجده في النصوص الشرعية، ولذلك لن تجد نصا في الشريعة فيه تكليف للعباد إلا هو أمر أو نهي. فكانت العناية يا مشايخ، كانت العناية بباب الأمر والنهي وما يتبعه هو من أهم ما يتعلق به الفقيه والأصولي. لأنك مهما بحثت عن دليل في الصلاة، الزكاة، الحج، النكاح، البيع، الطلاق، الجهاد، القصاص، الفرائض، المواريث، كل ذلك سيأتيك مشتملا على أمر أو نهي. فمن الأهمية أن يضبط طالب العلم هذا الباب أهمية بالغة، لأنه لا يخلو منه نص شرعي، آية أو حديث، هو دائر بين الأمر والنهي، فصارت العناية متأكدة به على هذا النحو. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته التي نتدارسها لم يتوسع كثيرا في المباحث التي أوردها فيما يتعلق بمسائل علم الأصول. أورد التعريف، الصيغ، ثم تكلم عن أهم المسائل ودلالات الأمر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: الأمر. تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر قول، وهذا أول القيود في التعريف، لأنني يمكن أن آمرك بلا قول. فأنا لو أشرت لأحدكم هكذا، ما معناه؟ هذا ليس أمرا، هذا خبر. لكن لو أشرت إلى أحدكم بأمر أقول له فيه هكذا، معناه قف. وإذا قلت له هكذا يعني صح، أسكت. إذا قلت له هكذا، هكذا، إلى آخره. فالإشارة يتحقق بها طلب الفعل، ولا يسمى في الاصطلاح الأصولي أمرا، هو أمر ويستفاد منه دلالة الأمر ومعناه، لكننا نتحدث عن دلالات اللفظية، والإشارة ليست لفظا، الإشارة إشارة. كذلك الكتابة، لو كتب إليك وبعث لك وأمرك بأمر تحقق الطلب ويفيده، لكنه من حيث إنه ليس قولا مسموعا فأنت لا تنزل عليه مصطلح الأمر. إذن الأمر قول، وهذا أول القيود. فإذا كان قولا فالقول قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء كما تقدم في درسنا السابق. فإذا كان إنشاء له أنواع متعددة، قد يكون أمرا، قد يكون نهيا، قد يكون دعاء، التماسا، حثا، نداء، إلى آخره. فقال قول يتضمن طلب الفعل، فحدد جنس القول الذي يصدق عليه أمر، يصدق عليه أنه أمر، فقال قول يتضمن طلب الفعل. لأنه إن كان قولا لا يتضمن طلبا أصلا فماذا يسمى؟ خبر. قلت لك جئت اليوم، حضرت أمس، أكلت، انصرفت، جاء فلان، هكذا، هذه أخبار لا تتضمن طلب فعل فليست أمرا. وخرج بقوله يتضمن طلب الفعل، خرج ما يتضمن طلب ترك الفعل ويسمى نهيا. آخر القيود قال على وجه الاستعلاء، قوله على وجه الاستعلاء ليخرج صنفا من الطلبات هي أمر وفعل وعفوا وقول يتضمن طلب الفعل لكنه ليس أمرا كالدعاء. أنت لما تقول ربنا اغفر لنا وارحمنا، رب اغفر، أليس هذا فعل أمر؟ لكنه في الاصطلاح لا تقول إن العبد يأمر ربه أن يغفر له، هو يدعو ويطلب. فلذلك قال على وجه الاستعلاء، يعني إذا توجه هذا القول الذي يتضمن طلب الفعل إذا توجه من أعلى إلى أدنى فهو، لأنه إن لم يكن كذلك وكان العكس من أدنى إلى أعلى فلا يسمى أمرا بل يسمى طلبا أو دعاء. وإذا توجه من مساو أو مماثل فأيضا لا يسمى أمرا، يسمى التماسا أو يسمى طلبا. هذا معنى أو هذا دلالة القيد على وجه الاستعلاء. ثمة مناقشة لأهل الأصول في قضية وصف الاستعلاء، وهل هو مناسب في التعريف أو يضاف بدلا عنه العلو. وبعضهم قال استدعاء الفعل بالقول، فقال كلمة استدعاء بدل كلمة طلب على وجه الاستعلاء، فكلمة واحدة تحقق معنى كلمتين. هو قال طلب على وجه الاستعلاء، فيقول أنا أشيل كلمة طلب وأحذف أيضا كلمة استعلاء وأستبدلها باستدعاء، استدعي فيها معنى العلو ويغني عن وجه الاستعلاء. على كل، تعريف الشيخ رحمه الله قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وقد عرفت محترزات التعريف وقيوده. طيب ماذا لو قلت في التعريف هكذا، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، في فرق ولا ما في؟ الآن طالع في تعريف الشيخ وركز فيما أقول. أنا أقول طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، حذفت يتضمن بس كذا، يعني شلت أربع كلمات وحطيت ثلاثة. هذا الكلام صحيح، هو هذا الفرق، فاختصرت لفظة في التعريف بنفس المعنى. الآن هو يقول قول يتضمن طلب الفعل، وأنا ماذا قلت؟ طلب الفعل بالقول، ما هو نفسه؟ فكلما استطعت في التعريفات أن تختصر لفظة أو لفظتين يمكن الاستغناء عنها فهذا مطلوب، كلما كانت ألفاظ التعريف أقل حيث لا غموض، يعني لم نحذف لفظة ووقعنا في الغموض والإشكال والإبهام، لا المعنى واضح، لكن تقليص التعريف بما لا حاجة إلى الزيادة فيه مطلب. وهذا التعريف الذي صار إليه عدد من أهل الأصول هكذا، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقرره عدد من الأصوليين غير قليل. نعم، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. نعم، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس متى يسمى التماسا؟ إذا كان من المساوي. والدعاء لا تقول من الأدنى إلى الأعلى فيشمل حتى طلب الولد من أبيه وتقول هذا دعاء، لا، من العبد إلى خالقه يسمى دعاء. يقول أبو هلال العسكري اللغوي الحجة، يقول المسألة ممن دونك، والأمر ممن فوقك، والطلب ممن يساويك. ذكر هذا في كتابه الفروق اللغوية، يقول المسألة ممن دونك، والأمر ممن فوقك، والطلب ممن يساويك. نعم، صيغ الأمر أربع. طيب انتبهوا، الآن دخلنا في مسألة جديدة وهي من المهمات، وعادة تمشي مسائل أبواب دلالات الألفاظ على هذا النحو، التعريف أولا ثم الصيغ ثانيا ثم المسائل والأحكام المتعلقة بالدلالة. وهذا سيمشي معك في النهي وسيمشي معك في العام وفي الخاص وفي المطلق وفي المقيد، وينبغي أن تفهم لماذا مشوا على هذا الترتيب. لما يقول لك عام خاص مطلق مقيد ظاهر مؤول مجمل مبين، هذه مصطلحات أنت لا تعرف ما معناها، فأولى الخطوات التعريف، يعرف لك المصطلح ويبين لك ماذا يريد الأصوليون بقولهم كذا. هذه الخطوة الأولى. فإذا اتضح التعريف، أول خطوة تهمك وأنت في أبواب دلالات الألفاظ أن تعرف الصيغ التي يأتي عليها هذا المصطلح في الكتاب وفي السنة. الآن أنا عرفت الأمر، قبل أن أتعلم دلالته على ماذا يدل الأمر، علمني أين أجد الأمر في القرآن وفي السنة. قال لك انتبه، موجود في أربع أشكال، أربع صيغ: إما فعل أمر صريح، أو فعل مضارع مقترن بلام الأمر، أو مصدر ينوب مناب فعل الأمر، أو مضارع أو اسم فعل الأمر. فيحدد لك الصور والأشكال والصيغ التي تجد فيها الأمر وفعل الأمر، لأنه الخطوة التي بعدها يدلك على حكمه، وإذا وجدته فعلى ماذا يدل، فهو ترتيب منطقي سديد. قال لك صيغ الأمر أربع، يقصد بهذا الصيغ الصريحة التي تفيد الأمر، وإلا فهناك صيغ أخرى ستأتي بعد قليل. الصيغ الصريحة في اللغة التي تدل على الأمر هذه الأربع: إما فعل أمر صريح كقم واقعد واجلس واخرج، وإما فعل مضارع مقترن بلام الأمر لتفعل هكذا، لتخرج، لتذهب، لتجلس، فعل الأمر المجزوم بلام الأمر الجازمة في النحو. الصيغة الثالثة: مصدر ينوب عن فعل الأمر فضرب الرقاب فتحرير رقبة. الصيغة الرابعة: اسم فعل الأمر مثل حي وصه. اقرأ. صيغ الأمر أربع: أولا فعل الأمر مثل اتل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب، ها هنا أربع صيغ، في ظنك أو في علمك أي هذه الصيغ هي أكثر ورودا في القرآن والسنة؟ رقم واحد فعل الأمر الصريح، صحيح. وأي الصيغ هو الأقل في النصوص الشرعية؟ اسم فعل الأمر، ثم مصدر ينوب عن فعل الأمر، بل قال بعضهم إن المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر ليس له إلا أربعة أمثلة في القرآن أو خمسة، استخرجوها. هذا واحد، فضرب الرقاب. طب حتى تعرف ما معناه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقولون فضرب هذا مصدر والتقدير فاضربوا ضرب الرقاب، فاضربوا ضرب الرقاب. أنا أعطيكم صيغة ثانية، قوله تعالى فتحرير رقبة، فتحرير مصدر ينوب عن فعل الأمر والتقدير فحرروا تحريرا، فالمصدر دل دلالة فعله. أعطوني مثالا ثالثا. فصيام ثلاثة أيام أي فصوموا، فإمساك هذا ليس أمرا لأنه يبين الأوجه التي تكون عليها. لا، قلنا فصيام، لا أمر هذا، فشده فاسعوا فعل أمر، فتحريره قلناه. ما أسمع. لا هذا ليس أمرا، لكن فضرب الرقاب هذا أمر، يعني مصدر ينوب عن فعل الأمر. طيب قوله تعالى فعدة من أيام أخر، والتقدير أيضا فصوموا وقام مقامه فصيامه، وقوله أخيرا فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب التنبيه الآخر، قال رحمه الله المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. أين هذه الآية؟ ما أولها؟ المثال الذي ذكره الشيخ لتؤمنوا بالله ورسوله، ما الآية؟ ما أولها؟ ذلك لتؤمنوا، هل هذه لام أمر؟ هذا لام تعليل. إذا المثال لا يصح، هذه لام تعليل، ونحن نريد مضارعا مقترنا بلام الأمر. ها؟ ارفع صوتك. اسمع. طيب ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، يطوف، هذا أمر بقضاء التفث والوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق. لكن إذا جئت إلى قراءة من قرأ بكسر اللام مثل أبي عمرو وابن كثير وابن عامر ليقضوا تفثهم، ولي كقراءة ابن ذكوان وليوفوا، أصبحت لام تعليل والمعنى سيختلف. على كل، وهذا له أمثلة متعددة في الشريعة، ولهذا يتعين على القراء إذا قرأ مثل هذه المواضع من القرآن أن يميز بين اللام الساكنة والمكسورة، لأن المعنى يختلف، الساكنة لام أمر والمكسورة لام تعليل. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. طيب اقرأ. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. هذه قاعدة لطيفة مهمة. الآن قال لك صيغ الأمر أربع، وقلت لك يقصد الصيغ الصريحة الموضوعة في اللغة للدلالة على طلب الفعل وهو الأمر، وإلا فهناك أساليب أخرى انتهجتها العرب ووردت في الكتاب وفي السنة تفيد معنى الطلب وليست بصيغة الأمر، ليست فعل أمر ولا مضارعا مقترنا بلام الأمر ولا مصدرا نابعا فعل الأمر ولا اسما لفعل الأمر، لكنها أساليب تفهم منها معنى الطلب. فهنا يجب أن يكون الفقيه وطالب العلم متيقظا فينتبه إلى كل نص فيه معنى الطلب وإن لم يكن أمرا صريحا. ضرب لك أمثلة فقال يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي، استخرجني في الآية أحد الصيغ الأربعة، ما في، كتب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ما في، كتب عليكم الصيام، إذن هي صيغة ألم تدل على الطلب وعلى الفرض، بل هو فرض وركن وليس له في كتاب الله دلالة أصرح في الوجوب من هذه الآية وليس فيها فعل أمر. ما دليل وجوب الحج في القرآن؟ ولله على الناس، أي صيغة من الصيغ الأربعة المذكورة؟ ولا واحدة. كيف استفدت الطلب منها وهي العمدة في وجوب الحج في القرآن؟ إذن ليست فعل أمر ولا مضارعا مقترنا بلام الأمر ولا مصدرا نابعا فعل الأمر ولا اسم فعل أمر، لكنه يدل على الطلب. إذن كن متيقظا أن هناك نصوصا شرعية في الكتاب وفي السنة تدل على الطلب وليست من صيغ الأمر الصريحة، وأصبح مهما لطالب العلم أن يتعلم أيضا هذا النوع من الصيغ التي تدل على الطلب. قال رحمه الله مثل أن يوصف بأنه فرض، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في الليل والليلة، أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قد فرض، قول أبي سعيد الخدري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فرض، إذن كلمة فرض تدل على معنى الأمر والطلب. قال أو يوصف بأنه واجب، غسل جمعة واجب على كل محتلم، هذا أيضا صيغة ليس فيها أحد الصيغ الأربع التي تقدمت. أو يوصف بأنه مندوب، الطلب والأمر، الآن لا نتكلم على الأمر الذي يدل على الوجوب، نتكلم على صيغة الطلب. قال إذا وصف الفعل بأنه مندوب، ومثاله في حديث جابر ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم، ما معنى ندبهم؟ دعاهم وطلب منهم المشاركة ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. إذن قوله ندب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيد معنى الطلب. لاحظ أيضا ليس في الحديث شيء من الصيغ الأربعة المذكورة. قال أو يمدح فاعله، وهذا له أمثلة كثيرة، لما يقول عليه الصلاة والسلام لما يقول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، أليس هذا مدحا أن طاعة الرسول تحقق لصاحبه طاعة الله وليس فيه طلب، لكنه أقوى من أن يقول لك أطيع الرسول، كلاهما يدل على الطلب، لكن كل هذا المقصود منه أن تتيقظ أن شيئا من الأوامر الشرعية قد يأتي في غير صورة الأمر ويدل على معنى الطلب والأمر والفعل. قال أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، مثال ما مدح فاعله قوله عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، قوله في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أشار إلى فعل يحبه الشارع، أفلا يدل على طلب هذا الفعل؟ فمن أين قال العلماء إن التعجيل في الفطر مستحب؟ قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. أخرج لي صيغة تدل على الاستحباب من هذا الحديث. ها، مدح الفعل، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما أشار بأمر عليه الصلاة والسلام، لكنه رغب وقال هذا فيه فضل وخيرية، فأدنى ما تقول فيه إنه مستحب. لما قال عليه الصلاة والسلام أيضا: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، من أين قالوا بالسنية الاستحباب في صلاة أربع ركعات قبل العصر؟ هذا الدعاء لصاحبه. لما قال عليه الصلاة والسلام في الحلق في المناسك: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين، من أين أخذنا أفضلية الحلق مع أنه لم يقل احلقوا ولم يوجه بهذا؟ نعم، إذن هناك طرق تفهم منها في النصوص أفضلية الفعل، استحبابه، ترتيب الثواب على فعله. لما تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن زواجه ببكر كان أو بثيب، فقال: ثيب. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قوله هلا على ماذا يدل؟ على استحباب، ولذا قالوا يستحب أن تكون الزوجة بكرا، لا يدل على عدم جواز الأخرى، لكن هذه الصيغة دلت على الأفضلية. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا على ماذا يدل؟ أما كل ما في الحديث أنه حكى عليه الصلاة والسلام فعلا دعا لصاحبه بالرحمة، لكنك تفهم الطلب في هذا الفعل والحث عليه والترغيب وترتيب الأجر والثواب عليه. فهذا باب لا يحد في أن تعرف الصيغة التي تدل على هذا المعنى. هناك صيغ غير التي ذكرها الشيخ رحمه الله، النهي المغيى بغاية، من أقوى الصيغ التي تدل على الأمر. كيف نهي ويدل على الأمر؟ أنا قلت النهي المغيى بغاية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. هذا أمر أو نهي؟ نهي عن ماذا؟ هو المقصود من سياق الحديث وإراده أن ينهاك عن الجلوس؟ ما المقصود في الحديث؟ الأمر بصلاة ركعتين، لكنها ليست صيغة أمر، صيغة ماذا؟ صيغة نهي. كيف نهي ويدل على الأمر؟ نهي المغيى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدل هذا على طلب صلاة الركعتين. يبقى الخلاف، هل هذا الأمر تحمله على الوجوب أو تحمله على الاستحباب؟ هذه مسألة أخرى، لكن الآن نتكلم على الصيغ التي تأتي في نصوص الشريعة وتدل على طلب الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء، إلى آخر الحديث. أين النهي أو النفي؟ قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فنفى عليه الصلاة والسلام دخول الجنة إلا بالإيمان، فدل على وجوب الإيمان. قال: ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فنفى الإيمان حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين، فدل على طلب تحقيق المحبة. إذن هذا النهي المغيى، ولا يذكر كثيرا في كتب الأصول، هو من الصيغ التي تدل على الطلب والأمر وما في معناه. إذن هذه جملة من الأمثلة، وعندكم في الهامش أيضا مجموعة من الأمثلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. اقرأ. ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. طيب، ها هنا جملة فيها شيئان، الجملة التي قرأها فيها شيئان، وهو شروع في الدرجة الثالثة من الدرس أو المرحلة الثالثة من الدرس. أخذنا التعريف أولا، ثم الصيغ، ثم الآن ما تقتضيه. وقلت هذا الترتيب المنطقي، أخذت التعريف، أخذت الصيغ، تعلمت وتمرست، وبعد الممارسة أصبحت ما شاء الله خبيرا، تستطيع أن تقف على النصوص آيات وحديث تقول هذا أمر وهذا أمر. أمر بمعناه العام يدل على الطلب، أنا لا أتكلم عن وجوب أو استحباب. تستطيع الآن أن تقف على أي نص فيه معنى الطلب، فإذا استخرجت النص ووقفت أمامه، الخطوة العملية المهمة الآن لاستنباط الحكم هي هذه. على ماذا يدل هذا الطلب؟ هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ فإن كان كلاهما فمتى يدل على الوجوب ومتى يدل على الاستحباب؟ هذه الحقيقة هي الفقرة الفاصلة التي هي شغل الفقيه الأصولي. وإلا فإن مسألة أن تستكشف النصوص وتكتشف أين الأمر في النص هذه سهلة، طالب علم مبتدئ تعلمه الصياغ وتمرسه مرة مرتين ثم تطبقه في النصوص فيستطيع أن يستخرج منها مجموعة. لكن المعول عليه وهو محل خلاف الفقهاء هو هذا الباب، على ماذا يدل الأمر؟ أن تكتشف الأمر هذه ليست صعبة، إنما القضية كلها في تنزيل هذا الأمر. ولذلك اختلف الفقهاء في وجوب فعل أو استحبابه، ومحل خلافهم هل هذا الأمر يحمل على الوجوب أم على الاستحباب. هنا تقعد جملة من القواعد، ما دلالة فعل الأمر أو ما دلالة الصيغة إذا جاءت من صيغ الأمر، سواء كانت الصيغة الصريحة الأربعة التي مرت أو الصيغ غير الصريحة في الأمثلة التي مرت أيضا، هذه على ماذا تحمل؟ عندنا هنا الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: دلالة على الحكم، ودلالة على الزمن، ودلالة على العدد. هذا ما يذكره الأصوليون في دلالة الأمر. مرة أخرى، لما يتحدثون عن دلالة الأمر وما يترتب عليه من أحكام فإنهم يقسمون الكلام إلى ثلاثة مسائل: المسألة الأولى دلالة الأمر من حيث الحكم، المسألة الثانية دلالة الأمر من حيث الزمن، المسألة الثالثة دلالة الأمر من حيث العدد. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي قرأناها الآن تعرض لمسألتين ولم يذكر الثالثة. قال رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. الآن حدد لي المسألتين اللتين أوردهما الشيخ أين هي من الثلاثة التي ذكرتها؟ الحكم والزمن، وسكت. طيب، فينتبه لملخص الكلام في المسألة عند الأصوليين. أقصد بالحكم هل الأمر يدل على الوجوب أو الاستحباب، وهذا محل خلاف بينهم، والجمهور على أنه للوجوب. المسألة الثانية وهما ذكرها الشيخ من حيث الزمن، هل يدل الأمر على وجوب الامتثال فورا أم يجوز فيه التراخي، يجوز الامتثال بعد حين بعد مدة. ورتبوا على هذا مسائل: هل وجوب الحج على الفور، يعني فور ما يستطيع أصبح الحج واجبا يأثم بتركه فإذا مات ثبت في ذمته، امتلك المال في الزكاة وبلغ نصابا وحال الحول البارحة، هل وجب ويجب المبادرة والفور بإخراج الزكاة فيأثم إذا تأخر ويضمن إذا تلف المال أو خسره أو فقده. كل هذه مسائل مترتبة على هذه القضية. دلالة الأمر هل هي الفور أم يجوز فيه التراخي؟ المسألة الثالثة العدد، هل يدل الأمر على الامتثال مرة أم على الطلب المتكرر؟ الشيخ رحمه الله ترك المسألة الثالثة واكتفى بالمسألتين الأوليين، وسنأتي للتنبيه إليها في أثناء الحديث. قال رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به من حيث الحكم، ذكر الشيخ ما هو؟ إذن يمكن أن تقول هذه الدلالة رقم واحد من حيث الحكم، الأمر يدل على وجوب المأمور به. من حيث الزمن قال: والمبادرة بفعله فورا. إذن الشيخ رحمه الله ماذا يرى في دلالة الأمر من حيث الزمن؟ وجوب الامتثال فورا، الفورية. والقول الآخر جواز التراخي. قوله رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق، عند الإطلاق هذا قيد مهم في المسألة وهو صلبها. عند الإطلاق يقصد رحمه الله أن الأمر الشرعي إذا لم يقيد بما يحدد حكمه أو زمنه فيسمى أمرا مطلقا. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن الأمر إذا اقترن في النص بما يدل على حكمه صراحة انتهينا، لا خلاف. يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، هل يبقى هنا إشكال أنه أراد الوجوب وهو يقول لمن شاء؟ انتهينا، إذن وما أراد الوجوب. إذن هذه قرينة في النص تدل على المراد بالأمر وأنه ما أراد الوجوب. هذا لا يسميه الأصوليون أمرا مطلقا، بل أمرا مقيدا. مقيد بماذا؟ بقرينة دلت على المعنى المراد به. واضح؟ طيب، لما تأتيك الأوامر الشرعية غير مقيدة بزمن ويأتيك نص: وآتوا حقه يوم حصاده، فماذا أفاد النص؟ وجوب الفورية. إذن هذا ليس أمرا مطلقا وليس هذا كلامنا فيه، خلاف الأصوليين في الأمر المطلق. أما الأمر المقيد فالجميع متفق، القرينة إذا وردت أخي وحددت المراد بالأمر حكما أو زمنا أو عددا انتهينا خلاص، النص واضح تستفيد الحكم منه مباشرة. لكن خلافهم وقع أين؟ في الأمر المطلق الذي لم يقيد لا بالوجوب ولا بالاستحباب، غاية ما فيه أمر لم يقيد بزمن لا فور ولا تراخي، وقع فيه الخلاف. لم يقيد بعدد مرة ولا أكثر، هذا الذي وقع فيه الخلاف. الشيخ رحمه الله قال: صيغة الأمر عند الإطلاق ويسمونه الأمر المطلق كما قلت ليخرج الأمر المقيد، لأن المقيد يستفاد حكمه من قيده الوارد معه في كل الثلاثة المسائل، في الحكم أو في الزمن أو في العدد. قال: تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. نعم. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هذا أمر، ذروا ما بقي من الربا. تعرف ما الذي دل على أنه أمر وجوب وليس استحباب؟ القرينة أين هي؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يبقى بعد هذا أن تقول ممكن يكون المعنى استحباب وقد ورد فيه الوعيد في أقصى صوره في الشريعة؟ هذه قرائن، هذا لا يسمى أمرا مطلقا. والندب كما قلت لك في المثال: صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم. فالتخيير إذا ورد ينفي المطالبة على وجه الوجوب. قال: من الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الله جل جلاله من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير لا يكون إلا على ترك واجب أو ارتكاب محرم. التحذير الشرعي بالوعيد بالعذاب بالفتنة بالعذاب الأليم لا يكون إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. وبالتالي استنبطنا منه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب وأن تركه حرام، ولهذا ترتب الوعيد عليه. نعم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. انتقل رحمه الله للمسألة الثانية وهي دلالة الأمر من حيث الزمن، وهذا محل خلاف كبير بين الأصوليين على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر المطلق يدل على وجوب الامتثال فورا. القول الثاني أن الأمر المطلق لا يدل على وجوب الأمر فورا بل يجوز فيه التراخي. ترى ما القول الثالث؟ مرة هكذا ومرة هكذا. ها؟ لا ما نتكلم على قرينة، نتكلم على الأمر المطلق الذي لا قرينة فيه. لا، التراخي هو القول الأول، الثاني عفوا الفور هو القول الأول، جواز التراخي هو الثاني. ما الثالث؟ ها ما في ها إيه أحسنت. القول الثالث أن الأمر لا يدل لا على فور ولا على تراخي، وهذا الذي رجحه كثير من المحققين ولعله الأقرب إلى الصواب. إيش معناه؟ معناه أن فعل الأمر من حيث هو أمر لم يتطرق إلى الزمن. العرب لما تقول لك افعل فإنهم بهذه اللفظة لا يريدون زمنا، يريدون منك أن تمتثل بغض النظر عن زمن الامتثال. لغة هذا هو الصحيح، أن فعل الأمر لا يدل على زمن محدد يوجب الامتثال. فإذا قلت لي لكن الله أمر بالمسارعة إلى الخيرات كما جاء به الشيخ في الأمثلة، هذه الآن نصوص تدل على فضيلة الامتثال فوراً وعلى فضيلة المبادرة وعلى ما أعد الله للمسابقين إلى الخيرات، لكن هل يدل على إثم من تأخر؟ هل يدل على معصية من تأخر؟ هل يدل على ترتب العقاب على من تأخر؟ كل تلك مسائل ينبغي العناية بها. قال رحمه الله: وقد أورد ثلاثة أدلة على ما رجحه الشيخ أن الأمر يدل على وجوب الفوري. قال: الدليل قوله تعالى، فذكر دليلا من القرآن ودليلا من السنة وثالثا دليلا عقليا. أما دليل القرآن فما قرأه أخوكم قبل قليل: فاستبقوا الخيرات. قال: وأمر الشريعة خير، وقد أمرنا الله بالاستباق إلى الخيرات، فدل على وجوب الاستباق إلى الأوامر الشرعية. الدليل الثاني: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. الدليل الثالث: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. جميل. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أدلة من القرآن: فاستبقوا الخيرات، ويلحق به مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فإنها تدل على فضيلة المسارعة والمسابقة إلى امتثال أوامر الشريعة، وهذا كله لا خلاف فيه ولا نقاش، لكن لا يدل على الوجوب الذي يترتب عليه إثم مخالف. في قوله عليه الصلاة والسلام: وقد كره ما رآه من أصحابه من التأخر يوم الحديبية، وحتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فأشارت عليه أن يبادر هو فيحرق رأسه، فبادر الصحابة بالامتثال، أيضا لا يدل إلا على معنى متحدد في تلك الواقعة، ولا نشك بأن المبادرة أفضل. قال ثالثا دليلا عقليا: أن المبادرة إلى الفعل أبرأ وأحوط إلى الذمة، فإن المكلف لا يدري ما يعرض له من آفات، فإذا دخل وقت الصلاة فبادر، ما تدري ما الذي يحصل لك. إذا وجبت الزكاة في مالك فبادر بالإخراج، لا تدري ما الذي يطرأ عليك. إذا تمكنت من الحج هذا العام وتيسرت لك الأسباب فبادر، لا تدري ما يعرض لك. كل هذا لا خلاف فيه، لكن هل يدل على الوجوب؟ هكذا رجح الشيخ رحمه الله، وهو قول لجملة من أهل الأصول، وهو مذهب معتبر. يتفرع على ذلك كما قلت وجوب المبادرة بالحج لمن قدر عليه. مثال ذلك: رجل عاش حياته غير مقتدر، فقيرا، وأنتم تعلمون أن من مات قادرا على الحج فإن الحج دين في ذمته، ويجب على وليه المبادرة به، بدليل حديث المرأة: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها، وفي بعض الروايات: إن أبي قال: لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزئها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدل على الوجوب. الصورة تتحدد بالوجوب لمن قدر على الحج ولم يحج. طيب الذي مات فقيرا، الذي مات بعيدا ولم يستطع الحج ولا سنة من سنوات عمره حتى مات، مثل هذا مات غير مستطيع، وغير المستطيع لم يجب عليه الحج، لكن نتكلم على المستطيع. ومثالنا الآن شخص كان غير مستطيع سنوات عدة، لكنه في سنة من السنوات ورث مالا فأمكنه من الحج، أصاب رزقا واسعا تمكن من الحج، تهيئت له الظروف لكنه لم يحج، مثل هذا الإنسان ومات بعد الحج، مات في محرم من السنة التالية مباشرة، فأنت سترتب عليه طالما قدر على الحج ولم يحج، إذن هو مات وفي ذمته حج واجب، يجب الحج عنه من ماله. مثل ذلك أيضا من وجبت الزكاة في ماله فأخرها، أخر إخراج الزكاة، فإن أخر إخراج الزكاة فإن قلت يجب على الفور، ستقول: إن طرأ بسبب التأخير ما أفسد المال، سرق ماله، على من يقول بالوجوب إن سرق ماله فإنه يضمن الزكاة. مثال: رجل عنده أموال وجبت الزكاة، كانت الزكاة المقدرة في ماله 10,000 ريال، تأخر فبعد ذلك أصاب ماله تلف وأصبح مديونا وخسارة، حرقت المستودعات، حرق المال، خسر في تجارة عريضة أكلت أمامه وراءه من الأموال والتركات، فما أصبح إلا مديونا والناس مطالب عليه بحقوق. إذا كنت تقول بالوجوب ستقول: إذن من الحقوق المتعلقة به 10,000 الزكاة التي ما أخرجها الشهر الماضي، لأنها وجبت في ذمته، والزكاة واجبة على الفور فيضمنها إذا تلف المال. ومن لا يقول بالوجوب لا يرتب على ذلك، بالعكس. طيب، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان، منها الندب كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابه ولم يشهد. طيب هذا الآن تفريع على المسألة الأولى، ولازلنا يا إخوة في الحديث عن دلالة الأمر وهو صلب المسألة كما قلت. على ماذا يدل الأمر؟ قال على الوجوب الشرعي. أي أمر نتكلم عنه؟ أي أمر نتكلم عنه؟ الأمر المطلق الذي لم يقيد بقرينة تدل على معناها أو حكمه. فالأمر المطلق يدل على الوجوب. قال رحمه الله: إلا إذا دل دليل يقتضي خلاف ذلك، فقد يخرج عن الوجوب ويدل على الندب، هذا أحد المعاني. إذن الأصل أن أي أمر شرعي تجده في الكتاب وفي السنة على ماذا يدل؟ لكنه ربما جاء فدل على الندب. متى يسعك أن تحمل الأمر على الندب؟ قال: إذا وجد دليل. ضرب لك مثالا فقال: وأشهدوا إذا تبايعتم. أليس أمرا؟ ما صيغته؟ فعل أمر صريح، أشهدوا إذا تبايعتم. فدلت الآية على وجوب الإشهاد عند البيع أو عند التبايع. سؤال: هل وجدت يوما ما في كتاب أحد الفقهاء أن من واجبات البيع الإشهاد؟ طيب ماذا يفعلون بقوله تعالى: وأشهدوا، وهو أمر؟ حملوه على غير الوجوب وهو الاستحباب. إذا كان كذلك وعندك قاعدة تقول الأصل أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، إذا كان هذا الأصل عندك فعليك أن تأتي بدليل جعلك تحمله على غير الأصل. فإذا عليك بدليل. قالوا: الدليل وجدنا أمثلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع أو اشترى ولم يشهد. عدم إشهاده هو عدم عمل بالآية، عدم عمله بالآية عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب، وإلا لو كان واجبا لفعل عليه الصلاة والسلام. اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، والحديث عند أبي داود وغيره من أصحاب السنن. من الأمثلة أيضا مثلا في الوضوء، قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر. أين الأمر؟ ما صيغته؟ فعل مضارع مقترن بلام الأمر. لماذا لم يقل لم يقل أحد إن من واجبات الوضوء الاستنثار؟ من توضأ فليستنثر. حتى الحنابلة الذين قالوا بالوجوب يقولون في فروض الوضوء: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فيدرجونه في الوجه لأن النص هذا ما يساعد. فقوله من توضأ فليستنثر مع أنه أمر، لم يقل الجمهور بوجوب الاستنثار في الوضوء. لما؟ مع أنه أمر. في صارف، أين الصارف؟ ها؟ قوله عليه الصلاة والسلام للعربي: توضأ كما أمرك الله. قوله: توضأ كما أمرك الله، فأحاله في الآية وليس في الآية ذكر الاستنثار. الحديث عند الترمذي وحسنه. فهذه أمثلة تدل على أن الأمر أحيانا يحمل على غير الوجوب، لكن لا بد من دليل، لا بد من قرينة. فإذا لم تجد دليلا ولا قرينة تصرفك عن هذا الوجوب فيبقى على الوجوب. تريدون مثالا آخر؟ طيب قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أين الأمر؟ هل ذكر أحد الفقهاء أن من واجبات الصلاة هذا الدعاء؟ ليش لا؟ ليس واجبا، ليس واجبا. أين الصارف؟ لا، حديث المسيء صلاة ما ينفعكم هنا. حديث المسيء صلاته نص في وجوب الأركان لا في الواجبات. طيب المسيء صلاته ما قال له سبح في الركوع ولا قال له سبح في السجود، فيدل على عدم الوجوب فيها؟ لا، حديث المسيء صلاته نص في الأركان ليس في الواجبات. فما الصارف؟ فقد تم. بالعكس هذا يؤكد أنه لو تركها ما تم الصلاة. أي حديث؟ ها؟ أي ألفاظ؟ خليها 4 و6 لكنه أمر صح في كل الأحوال، الواجب ليس 4 ولا 6 ولا شيئا منها. طيب يا مشايخ أنا ما أريد أن أقف كثيرا، الأمثلة التي فيها أوامر شرعية الأصل فيها أنها الوجوب، يعني إذا اختلف فقيهان في مسألة من المسائل فقال أحدهما واجب وقال الآخر مستحب والدليل أمامهما فيه أمر، الدليل في كفة من يقول بالوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر، يعني ليتخذ سترة، ولهذا قال الظاهرية بوجوب السترة في الصلاة، فمن يقول بالوجوب وأمامه أمر فالدليل في كفته، حتى يقول الآخر إن عنده دليلا صرفه عن هذا الوجوب، فإن لم يقم دليلا فالأصل أنه للوجوب وهو يقوي قول القائل بالوجوب. وعندما تتصفح مسائل الخلاف ستجد جملة كبيرة من المسائل في الطهارة في الصلاة في الحج في الزكاة في غيرها هي دائرة على مثل هذه القواعد، ولذلك قلت هي قواعد عملية كثيرة الدوران في خلاف الفقهاء واقعة بكثرة. فنحن نتكلم عن صيغة ندب، بعض الفقهاء يفرق بين الندب والإرشاد، إيش معناه؟ يقول أن الندب إذا كان عبادة يترتب عليها ثواب، والإرشاد إذا كان شيئا يتعلق بمصالح الدنيا وليس تعبدا، يعني قال وأشهد إذا تبايعتم، لا أقول باستحباب الإشهاد الاستحباب الشرعي الذي ترى، يعني من جاء بشاهدين في البيع فله ثواب، يقول لا هذا ليس من هذا الباب، إنما دل على ما يترتب عليه مصلحة وأن الإشهاد توثيق للعقود، فيفرقون بين الإرشاد والندب، وعلى كل هو مصطلح ليس يعني بالمحل الذي يؤصله الأصوليون على اتفاق فيما بينهم. أردت أن أقول إن أي نص في الشريعة فيه أمر فالأصل أن يحمل على الوجوب، فإذا صرفته إلى غيره فعليك بالقرينة. ولهذا فمن أهم وأدق المسائل عند الأصوليين في دلالة الألفاظ ما اصطلحوا على تسميته بالقرائن الصارفة للأمر عن الوجوب، وقد درس هذا وعدت فيه بحوث، حاول بعضهم أن يتصفح القرائن ويجمعها من خلال البحث والجمع في نصوص الشريعة وما ذكره الفقهاء في مختلف الأبواب، وحاولوا أن يجمعوا لها حصرا قدر المستطاع، بحيث إذا وجدت أمرا في الشريعة ووجدت عمل الفقهاء على عدم الوجوب فيه وعلى عدم الخلاف، يعني قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني على وجوب مكاتبة العبيد إذا طلب من سيده المكاتبة، هل هذا للوجوب؟ وأن أي عبد طلب من سيده عقد المكاتبة وجب على سيده إجابته، طيب أين الصارف؟ طيب علم فيه خيرا يجب، هو نفس الكلام. فالمسائل هذه محل عناية عند الفقهاء، وتجد حتى الأئمة المتقدمين كمالك رحمه الله في الموطأ في هذه الآية يحكي رحمه الله أن مذهب الفقهاء من الصحابة على عدم القول بالوجوب، فاستند إلى فهمهم، وبعضهم يحكي الإجماع أيضا أنه لم يقل أحد بوجوب مكاتبة العبد إذا طلب من سيده عقد المكاتبة، ما القرينة الصارفة؟ يقول لك الإجماع وفهم السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه ما قال أحد بالوجوب، ثم يسوقون فيها آثارا صحيحة السند عن كل من علي بن أبي طالب وجابر رضي الله عنهما، فيها التصريح بأنه أمر أراد الله به خيرا ولم يرد به الفرض على العباد. فيبقى السؤال، طيب مثل علي لما يثبت عنه هذا الأثر من أين وجد ومن أين فهم أن هذا الأمر ليس فرضا؟ إذن هي قرائن مجتمعة، فهمها بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، بسؤال في حديث ما روي أو روي ولكنه لم يصل في النهاية، وفهم لصحابي ولم تجد مخالفا له فتحتج به في فهم الآية أو الحديث. هذا باب كبير، القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب. ثم القرينة إن صرفت الأمر عن الوجوب إلى أين سيذهب؟ القرينة مرة أخرى، القرينة إذا صرفت الأمر عن الوجوب فإلى أين سيذهب؟ استحباب؟ لا ما تعطيني جواب واحد. نعم ينصرف الأمر إلى حيث تذهب به القرينة، إذا أخذته القرينة فذهبت به إلى الاستحباب حملت على الاستحباب، إذا أخذته القرينة وذهبت به إلى الإباحة، إذا أخذته القرينة وذهبت به إلى المنع والزجر والتهديد، هل الأمر يكون تهديدا ويكون توبيخا؟ نعم، وهذا كثير وسيأتيك الأمثلة الآن. نعم الثاني ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. قوله تعالى كلوا من الطيبات، أين الأمر؟ هل هو وجوب؟ لا، هو إباحة، يدل على إباحة الله عز وجل لنا الطيبات. نعم. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. هذه مسألة أشار إليها الشيخ عارضا، وهي مسألة من دلالات الأمر في كتب الأصول وتفرد استقلالا. إذا جاء الأمر بعد حظر دل على الاستحباب عند جمهور، ودل على الإباحة عند بعضهم، ودل عند آخرين على معان أخر وصلت إلى 7 أقوال وزيادة عند الأصوليين. يقول رحمه الله أكثر ما يرد الأمر غير محمول على الوجوب بل على الإباحة إذا جاء بعد حظر، يعني أمر كان ممنوعا في الشريعة ثم جاء الأمر به. قال تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، جاء المنع من الصيد حال الإحرام. لما قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحللت من إحرامك فاصطادوا، هل قال أحد من الفقهاء من واجبات التحلل من الإحرام الذهاب للصيد؟ ما قال به أحد. طيب أين تذهب بالأمر فاصطادوا؟ شوفوا يا مشايخ، هي مسألة لغوية، يعني أنت الآن لو قلت لأولادك في البيت أو إخوتك الصغار أو طلابك في الصف أو في الحلقة، نهيتهم عن شيء فقلت لهم لا تفعلوا لا تخرجوا اليوم، وامتثلوا نهيك وجلسوا، بعد ما انقضت فترة العقاب المقررة قلت لهم اخرجوا، قولك اخرجوا أليس أمرا؟ إذن أنت تطلب منهم الخروج بحيث لو بقي أحد عاقبته. إذن أمرك هذا على ماذا يدل؟ لا يدل فقط على أنك تريد إلغاء الحظر السابق، أن النهي الذي أوردته أنت الآن تلغيه بالأمر. قال الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، حرم علينا الصيد حال الإحرام، ثم قال إذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر ها هنا يدل على ماذا؟ قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن هل يجب على الزوج حال طهر زوجته من حيضها أن يجامعها؟ طب والأمر فأتوهن هو لرفع الحظر، قال الله تعالى إذا حاضت المرأة وجب اعتزالها ومنع الجماع، فإذا تطهرت قال فأتوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، جاء المنع. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، هل هذا أمر يدل على الطلب؟ ما قال أحد من الفقهاء لا بالوجوب ولا بالاستحباب، وإن قال بعضهم باستحبابه، لكن ما يقولون بالطلب المتضمن الفعل المترتب عليه الثواب، أن الإنسان إذا انصرف من صلاة الجمعة وجب عليه أن ينزل ويشتري شيئا ليمتثل قوله تعالى وابتغوا من فضل الله، هذا يدل على رفع المنع السابق، كنت منعتكم الآن افعلوا، إذا افعل هنا تدل على رفع الحظر السابق. ولهذا قال أكثر ما تجد من أوامر الإباحة بعد الحظر أو بعد ما يتوهم أنه محظور. نعم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. بعضها على بعض. طيب لما سأل قال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال افعل، هل هذا يدل على أن من يأتي بعد هذا الصحابي عليه أن يقدم الحلقة قبل الرمي؟ لأنه أمر قال افعل، لا هو أراد بهذا افعل يعني لا بأس عليه، فدل على إباحة الفعل لأن السائل توهم أنه محظور، فقوله افعل يعني ليس محظورا بل هو مباح. ثالثا التهديد من ماذا؟ من الدلالات التي يصرف عنها الأمر من الوجوب إلى غيرها بسبب قرينة، بسبب القرينة. نعم. التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أين الأمر؟ لاحظ، لا هو وجوب ولا هو استحباب ولا هو إباحة لكنه تهديد. نعم. وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا، أين الأمر؟ ما صيغته؟ مضارع مقترن بلام الأمر. نعم. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، يعني قوله تعالى لأهل الجنة ادخلوها بسلام آمنين، على ماذا يدل الأمر؟ ادخلوها وجوب، استحباب، إباحة؟ قالوا لا، ليس من هذه المعاني، هو إكرام، وإكراما لهم أمرهم بدخول الجنة. قوله تعالى لكفار قريش قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا تعجيز، قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تحدي أو تعجيز أيضا كذلك، قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا للإهانة لأهل النار أجارنا وأجاركم الله. طيب، ويخرج الأمر عن الفورية، هذا انتقال للفقرة الثانية من الدلالة. إذن تابع معي كيف وصلنا من حيث الحكم، الأمر المطلق يدل على الوجوب، وأخذت على هذا الأدلة وأخذت له الأمثلة، ثم قال قد يصرف الأمر عن الوجوب لقرينة، أخذت أمثلة للقرائن وتطبيقات عليها. قال من حيث الزمن، هناك ماذا قال الشيخ يدل على وجوب المبادرة به، أيضا هذا من حيث الإطلاق، لكن إذا وجدت القرينة حملت عليها. قال رحمه الله يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي أيضا بدليل، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به. أين الأمر بقضاء رمضان؟ فعدة من أيام أخر، ما صيغته؟ مصدر نابع عن فعل الأمر. نعم، فلماذا لم يدل على الفور؟ من انقضى عليه شهر رمضان وقد أفطر منه أياما، لماذا لا يجب عليه فور القضاء بعد يوم العيد؟ في قرينة، ممتاز. إذن وجدنا قرينة، يعني لو لم نجد حديث عائشة لكان أهل هذا المذهب القائلون بوجوب الفور، لكان قولهم وجوب قضاء رمضان فورا بعد يوم العيد. نعم، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لعائشة، كيف جعلته حجة؟ تحكي عن فعلها هي، كيف جعلته دليلا؟ إقراره عليه الصلاة والسلام، كيف عرفت أنه علم فوافق وأقر؟ هي تقول أنا فعلت، ما قالت سألته فأجابني، ما قالت أقرني، ما أنكر السؤال، هل وقف ولم ينكر، يعني وقف على المسألة وعرفها وسكت؟ ها؟ هذه مسألة خلافية، يعني هل مجرد حدوث الفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد حدوثه وعدم إنكاره يصبح إقرارا؟ لا، سواء علم أو لم يعلم، هذا محل خلاف كبير بين الأصوليين. والصحيح الراجح أنه إن لم يثبت علمه صلى الله عليه وسلم بالمسألة فلا يعتبر إقرارا. لا تقل لي إنه إقرار من الله، لأنك تتكلم عن الإقرار الشرعي الذي هو الحجة والثبوت. ودلت وقائع الصحابة في الخلاف فيما بينهم النقاش، وأشهرها حديث عمر لما سأل الصحابة في مجلس زمن خلافته عن الرجل يجامع زوجته ولم ينزل يغتسل أو ما يغتسل، فتحدث بعض الأنصار بأنهم كانوا يفعلون ذلك، فكان جواب عمر رضي الله عنه أعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يكتفي بإخبارهم أنهم كانوا يفعلون ذلك زمن النبوة حتى تثبت، ثم بعث إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الحكم. فالمقصود أن الإقرار وحده ليس حجة، ولهذا وقع خلاف كما تعلمون حتى في حديث عمرو بن سلمة لما كان يؤم قومه صغيرا، من يقول بجواز إمامة الصبي يستدل بهذا الحديث، ومن لا يرى الجواز وهم الجمهور يقولون أين الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالقصة؟ لأنه لم يكون حجة ويسمى إقرارا إلا إذا ثبت أنه اطلع ووافق أو أقر وسكت، لكن فعل فعلوه هم واجتهدوا، ولم يثبت عندنا في الرواية ولا ما يشير ولا إشارة أنه علم صلى الله عليه وسلم. على كل، ليست هذه مسألتنا، حديث عائشة خارج عن هذا لأنها زوجته، والرجل من زوجتها لا يعرف إذا كانت صائمة وغير صائمة وعليها قضاء من رمضان. بلى، والدليل على ذلك أنه ربما أخرت إلى آخر شعبان، فيبعد جدا أن تقول إنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدري عن صيامها ولا متى تصوم ومتى تفطر، هذا بعيد جدا. وهي تقول إنها ما أخرت القضاء إلا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. نعم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. بقيت لنا مسألة أخيرة نختم بها درسنا إن شاء الله في دقائق ثلاث، مسألة ما لا يتم المأمور إلا به، ويسميه الأصوليون في مصطلح على ألسنة كثير من الطلبة ما لا يتم الواجب. الشيخ رحمه الله ما أراد المسألة بعنوانها هذا المحدود ما لا يتم الواجب، قال ما لا يتم المأمور. لما؟ ليشمل الواجب والمندوب. فإذا تقول في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما لا يتم المستحب إلا به وهك مستحب. فإذا الحكم إذا ترتب على وسيلة أخذت الوسيلة حكم المقصد، ولهذا قالوا الوسائل لها أحكام المقاصد. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، يعني إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب. فصاغ الشيخ رحمه الله العبارة والقاعدة بصيغة أعم لتشمل الواجب والمستحب. إذا توقف، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب، طيب ممكن تأتون بمثال آخر لواجب وجب لأنه توقف على تحقيق واجب. أي فعل أراد أن ينقذ إنسانا من هلكة غريقا في بحر ويترتب عليه تحصيل وسيلة مثل شراء حبل ونحوه، وجب عليه ليتحقق به المقصود الواجب. هذا فيها نقاش فقهي. يقول الأصوليون في مثال مشهور عندهم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. أنت لما تريد أن تغسل وجهك في الوضوء ما الواجب فيه؟ حدود الوجه من منابت شعر الرأس طولا إلى من حدر من الذقيين وما بين اللحيين عرضا. طيب حدود منابت شعر الرأس ما تستطيع أن تحدها بالشعر، يعني تمسك الماء ثم تقول هكذا حتى تتأكد منك بدأت من أول حدود الوجه. فأنت في غسلك الوجه ماذا تفعل؟ تغسل جزءا من الرأس ولو بعرض أصبع، هذا الأصبع وهو من الرأس وليس من الوجه أصبح واجبا، ليس لذاته بل لأنه لم يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه إلا بهذا الجزء من الرأس. إمساك جزء من الليل في الصيام قبل الفجر لأنه لا يتم صيام النهار بيقين إلا بإمساك جزء من الليل ولو للحظات، ما عندك حد فاصل يحدد لك طلوع الفجر، تقول لكن أنا مع الأذان. طيب المؤذن من أين يحدد الفجر؟ فهو يجتهد، فإذا تيقن أو غلب على ظني أن هذا وقت الفجر أذن، لكنه لن يؤذن بيقين قبل وقت الفجر إلا إذا أخذ جزء من الليل، أقصد بجزء ولو كان ثانية، هذه الثانية هي ليل أو نهار ليل، فإذا كانت ليلا يباح فيها الأكل، لكنني أمسك ليتحقق لي بيقين الإمساك من أول الفجر دون أن أخرم منه ولا ثانية. هذا الذي مقصود بقولهم أن الواجب لا يتحقق إلا به فيصبح واجبا مثله. ومثال المندوب، ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا. مثال آخر السواك سنة فشراؤه سنة أيضا. ها مثال ثالث شراء الساعة في نوع محدد ماركة معينة نعمل لها دعاية لها. المقصود أن طلب العلم مثلا في غير الواجبات التي يتصح بها عبادة المسلم، طلب العلم في درجته المستحبة ليس طلب العلم الواجب، مستحب، وكل وسيلة تعينك على طلب العلم في درجته المستحبة تكون مستحبة، مثل اتخاذك للأقلام والدفاتر، سماعك للدروس، ركوبك للسيارات، استعانتك بكل وسيلة تحقق لك هذا الأمر المندوب ستكون مندوبة في حقك وتؤجر عليها. نعم، وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. قاعدة عامة الشيخ استخرج منها المأمور. أختم بتنبيه: القاعدة المشهورة على الألسنة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تحريرها وصياغتها بدقة أن تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. مرة أخرى، تحرير العبارة بصورة أدق عند الأصوليين أن تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. القاعدة تريد أن تفرق لك بين الوجوب والواجب، والفرق في كلمتين: الصلاة واجبة حكمها الوجوب، لكن وصفي للصلاة أقول هي واجبة. الحكم الشرعي الذي يشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج ما اسم الحكم؟ إذن الحكم اسمه وجوب، لكن الفعل إذا استجمع شروط الوجوب وصف بأنه واجب. هي ركز معي: ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به. الآن تريد أن تصلي، تريد أن تتوضأ وضوءا واجبا، الصلاة حتى توصف بالوجوب في حقك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج أن يدخل وقتها. هل هذا من متطلباتك أنت وأنت مكلف بها؟ وهل هذا يستلزمك أنت ويتعلق بك؟ الجواب لا، هذا بمتعلقات الوجوب فلا تعلق له بك. وبعضهم يقسم المسألة بطريقة أخرى كما فعل الغزالي وتبعه ابن قدامة، يقول ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: ما في قدرة المكلف وما ليس في قدرته. فهما طريقان يراد فقط منها تحرير العبارة. نقف عند هذا. الواجب الذي نريدكم أن تتأملوا فيه للأسبوع المقبل إن شاء الله هو النظر في سورة الحجرات والوقوف، سورة الحجرات والوقوف على الأوامر الشرعية بأحد الصيغ التي مرت بكم. المطلوب أن تحصيها في ورقة، تقول هي 5، 6، 10، 20، وتقول مثلا أول أمر في سورة الحجرات قوله تعالى واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ثم قس وامشي على كل آية واستخرج النصوص، استخرج الأوامر، اسردها سردا واتقوا الله، وتمر على 2، 3، 4، في نهاية السورة ستقول عدد الأوامر كذا. نريده منها في الدرس القادم إن شاء الله في 10 دقائق الأولى أن نستعرضها سويا، ثم نقف مع كل أمر نحدد صيغته، نحدد دلالته، وجوب وجوب، ليس الوجوب شيء آخر، أين القرينة التي صرفت؟ ليس المطلوب أن تبحث في كتب تفسير، إن فعلت هذا فحسن، لكن أريدك أن تجرب نفسك وحاول أن تفهم، ثم إذا استعنت بعد ذلك بكتب أعانتك على المعنى فلا بأس، إنما هي ممارسة ودربة نريد أن نطبق في كل درس، وكذلك سنفعل في النهي إن شاء الله تعالى. والله أعلم. هذه أسئلة الآن، من أراد أن ينصرف فليتوكل على الله. هل يجوز قول في مسألة فيها أحكام شرعية الله ورسوله؟ يعني أعلم أظن ما كتب كذا السؤال صاحب السؤال. هل الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؟ مرت المسألة وشرحتها. التنبيه على قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله في كتاب شرح الشيخ، قال هو يريد آية في سورة الفتح. أيضا حتى الفتح أخوة الكرام ليست لام أمر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا اللام تعليل حتى سورة الفتح، فلا يستقيم المثال والعلم عند الله. قول جابر كنا نعزل القرآن ينزل، طيب ما به؟ صاحب الورقة أظن يقصد أن هذا يستدل به على حجية الفعل الواقع في زمن النبوة اكتفاء بإقرار الله، وليس كذلك. غاية ما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، أراد رضي الله عنه أنهم كانوا يفعلون ذلك زمن التشريع، إذن هو أراد أن يثبت فيه الرخصة. الجملة التالية في الحديث ولو كان شيء ينهى لنهى عنه القرآن ليست من قول جابر رضي الله عنه، بل هي مدرجة من أحد رواة الحديث. بقي شيء؟ طيب لحظة، ما هو الصارف لحديث فليتعوذ؟ هذا واجب، هذا واجب يبحث عن إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، لماذا لم يحمل على الوجوب؟ نعم. في ماذا؟ التوجيه الخاص له معنى، يعني لما قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل وعلمه الدعاء، هذا لا يتعارض مع حديث إذا تشهد أحدكم. والسبب أن قول إذا تشهد عام موجه لعموم الأمة، وحديث أبي بكر جاء عقب طلب وسؤال، والقاعدة الأصولية تقول إن الأمر إذا ورد عقب سؤال تعليم وإرشاد لم يحمل على الوجوب. يعني الصحابي سأل قال يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إنك تغفر إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فالرجل هو الذي طلب وسأل، فلما جاء الأمر عقب الطلب والسؤال فإنه لا يحمل على الوجوب، تماما مثل قول الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث، فلم يحمل على الوجوب. ومن استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الأخير لا يسعفه هذا الحديث، لأنه فرق بين الأمر الوارد ابتداء والأمر الوارد بعد طلب وسؤال. مثال ذلك حتى في اللغة، وأنا أقول هذا مرارا حتى تفهموا دلالة الألفاظ، لو جاء طفلك الصغير وقال يا أبتي أذهب ألعب يستأذنك، قلت له إلعب، أليس إلعب هذا أمر؟ أنت لا تأمره باللعب، لكن لما طلب فقلت له افعل، على ماذا دلت افعل؟ دلت على إذنك له، مجرد الإذن، ليس الطلب أبدا، لا في درجة الأمر ولا الوجوب ولا في درجة الاستحباب. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.